ففي هذا الحديث إثبات صفة إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكليم، وهو الصحيح إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمد بسنته إلى يوم الدين. ما زلنا في مع شرح الشارح ابن العز رحمه الله في بيان أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، منه بدا وإليه يعود، وكان آخر استدلاله بقول الله تبارك وتعالى: سلام قول الرب الرحيم، وأن الله تبارك وتعالى يسلم على أهل الجنة. هذا من تكريم الله لأهل الجنة أنه يعني يسلم عليهم، وقال الله تبارك وتعالى قولا من الرب الرحيم، يعني هذا السلام مو فقط أنه رحمة وتسليم لهم من الآفة، وإنما قولا من الرب الرحيم، يعني يقول الله الله تبارك وتعالى هذا. يقول إن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وهي أن الله تبارك وتعالى يطلع على أهل الجنة ويخاطبهم، وأنه بينما أهل الجنة في الحديث بينما أهل الجنة في نعيمهم انقطع لهم نورهم فرفع أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم، ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليه في ديارهم. يقول الحديث هذا أولا في صفة الكلام أن الله يكلمه، وعندما إثبات الرؤية أن أهل المؤمنين يروا ربهم سبحانه وتعالى، في إثبات العلو أنه يرونه من فوقه سبحانه وتعالى. يقول كيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ يرد على يعني من قال هذا من فرق أهل الكلام إنه كلام الرب كله يرجع إلى معنى واحد، وهو عندهم معنى واحد يعني حرف واحد لا يتعدد ولا يتكسر، هو التوراة هو الإنجيل هو الأمر هو النهي هو كل كلام الله تبارك وتعالى. والحال أن هذا الكلام يعني أن الله تبارك وتعالى يكلمون بهذا الكلام، طبعا يعني فرق العظيم جدا بين الحق هو أن كلام الله تبارك وتعالى لا تسعه يعني أن تكتبه كل بحار الأرض، ولو أن ما في الأرض الشمس أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وأن الله يتكلم بما شاء كيف شاء أجلا وأبدا، هذا الحق. وبين الذي يعطل صفة الكلام أن الرب تبارك وتعالى يقول هي نفس السماح لا تتعدد ولا تتغير ولا كذا، وليس بحرف ولا بصوت، لا يتكلم الله لا بحرف ولا بصوت، أو أن الله يخلق يعني كلامه في الهواء ونحو ذلك. فانظر وين الحق وين الباطل. ثم استدل بعض المؤلف بأن يعني من إثبات الكلام أن الله يكلم أهل الجنة، وذكر أنه لا يكلم أهل النار، ووجه الاستدلال بأنه لا يكلم أهل النار إذن فيه صفة كلام أنه يكلم أهل الجنة، وأنه لو كان لا يكلمهم يكون هم وأهل النار سواء. فقال الله تبارك وتعالى في أهل النار: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا رصيد لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فهم جعلوا أن يعني أن الرب لا يكلم أحدا، وبالتالي جعلوا يعني المؤمنين كالمجرمين، المجرمين مهانون لأن الله لا يكلمهم سبحانه وتعالى، وطبعا لا يكلمهم كلام ينفعهم، كلام رحمة، أما كلام يعني يجب وتأنيب لهم بقول الله تبارك وتعالى يعني كم لبثتم في الأرض عدد سنين أخطأوا فيها ولا تكلمون، ونحو هذا من الكلمات التي هي زيادة لهم في العذاب. فالقول فيقول المؤلف هنا فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص اعدائه لانه لا يكلمهم خير الخلق. نعم. وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنه، وساق فيه عده احاديث، فافضل نعيم اهل الجنه رؤيه وجهه تبارك وتعالى وتكريمه له، فإنكار ذلك إنكار بروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. يسمى هذا روح الجنة، يعني اللي هو تقييم الرب تبارك وتعالى والرضوان الذي يشعر به أهل الإيمان وهم في الجنة من الله تبارك وتعالى، يعني هذا أفضل نعيم تنعم به أهل الإيمان في الجنة، أفضل من هذا النعيم الآخر الذي هو عند الوجود جسد الجنة، جسد النعيم. أما روح الجنة هو رضوان الله تبارك وتعالى وتكريمه لأهل الجنة ورؤية أهل الجنة له سبحانه وتعالى. نعم. وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن هذا دليل، دليل أيضا من أدلتهم الغبية هذا ثم في الكلام أن قال الله خلق كل شيء، ثم يجي يقول القرآن شيء ولا مو شيء؟ يقول شيء، يقول خلق إذن هو مخلوق لأن الله يقول أنه خلق كل شيء. أيوة هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، الصفة إيه؟ إنما كل شيء يعني كله إنما هي بحسب العموم، ليس كل شيء يدخل فيها شيء. يدخل أيضا فيها صفة الله تبارك وتعالى سمى الله وعلمه وبصره وكلامه، كلها في هذه البيت كل شيء ما هي حسب العموم، ايش حسب ما صفت له. نعم. من أعجب العجب وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، يعني نقول من أعجب العجب لأن هؤلاء أتوا إلى صفة الله فجعلها مخلوقة، مخلوقة لله، وأتوا إلى أفعال العباد فأخرجوها عن خلق الله جعلها مخلوقة للعبد. كل هذا من أعجب العجب، يعني تناقض في أقوال هؤلاء تناقض يعني عجيب. فيستدل على أن القرآن مخلوق وخلق الله خلق كل شيء، يقول لك الله القرآن شيء ولا ما هو شيء؟ إذا شيء إذا هو مخلوق. يقول القرآن مخلوق، وهم لم يدخلوا أعمال العباد في خلق الله تبارك وتعالى، وجعلوا أعمال العباد مخلوقة للخلق للإنسان للمخلوق وليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى. يقول هذا من أعجب العجب، وفعلا أنه من أعجب العجب. تناقض دائما الضال يقوم يأتي التناقض العظيم في كلامه. نعم. وادخلوا كلام الله في عمومها مع انه صفة من صفاته به تكون الاشياء المخلوقة. نعم. إذ بأمره تكون المخلوقات، قال تعالى والشمس. يعني صفة من صفاته ما يذكر هنا في معنى في كل شيء. وإنما هذا نعم، وإنما يدخل الله خالق كل شيء من المخلوقات. مما سواه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، أما أنه خالق كل شيء خالق صفاته. نعم. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل، وطرد باطلهم أن تكون وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر. طرد يعني طرد القياس، هذا قياس تقص على شيء خلاص، إذا مثيله مثيله مثله مثيله مثله مثيله مثله، هذا طرد قياسه. فلما قاسوا أن هنا جعلوا أن كلام الله تبارك وتعالى المخلوق، يقول لما نطرد هذه القياس الباطل هذا يصير كلامه كذلك، رحمته كذلك، علمه كذلك، سمعه كذلك، بصره كذلك، كل هذه مخلوقة فتكون كل صفات الله تبارك وتعالى. نعم، وذلك صريح الكفر. وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء، وقدرته شيء، وحياته شيء، فيدخل ذلك في علوم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ هذا ناحية، هذا كذلك باب آخر، برهان آخر في إبطال كلامهم بأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق. يقول كيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ إذا كان الكلام يقوم بغيره ما يصير ينسب له، ينسب بما يقول به، الكلام ينسب بمن يذكر عنه ولا ينسب يعني به. فإذا كان هذا الله تبارك وتعالى خلق الكلام يعني في شيء فهذا ينسب له، ينسب لمن صدر عنه الكلام ولا ينسب لله تبارك وتعالى. نعم، ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلاما. نعم، ما يحدثه الله في الجمادات، فيقول لليد تكلمي فتتكلم، وللرجل تكلمي فتتكلم، ما يتكلم هذا بأمر الله تبارك وتعالى، يصير هذه كذلك هي كلام الرب تبارك وتعالى، كلام اليد وكلام الجوارح هذه كلام الرب تبارك وتعالى. نعم، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، بين نطق وأنطق، إذا ما نفرق بعد ذلك بين نطق وأنطق، الله أنطق كل شيء، كما تقول هذه الجمادات يوم القيامة التي تشهد، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالله أنطق كل شيء، يعني جعل كل شيء ينطق، جعل الجماد ينطق ويتكلم. شايف؟ فالله جعلها بيد وينسب لها انها كلام، وكلام اليد وكلام الريح وكلام هذه الارض تقول فوالي عليها كذا وكذا في يوم كذا وكذا، والله الذي انطقها على هذا، لكن هذا الكلام منسوب الى الارض، منسوب الى هذا الجماد، ولا ينسب الى الله تبارك وتعالى. نعم، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله، ولم تقل نطق الله، فيلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا. أعوذ بالله، لأن أفعال المخلوقين هي يعني من خلق الله تبارك وتعالى، مش من خلق المخلوق، لا يفرع الخلق إلا الله. فإذا معنى ذلك إن احنا ننسب كل الزور والإفك الذي يقوله من يقوله من الكفار وهذه إلى الله تبارك وتعالى. نعم، نعم، تعالى الله عن ذلك، وقد طرد ذلك الاتحادية، وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. قلت طرد ذلك الاتحادي، معنى طردوه انه يعني جعلوا ان الله تبارك وتعالى هو يعني خالق كل الخلق عندهم، ان الحقيقة ما هم الاتحادية الذي قالوا هذا، وانما هم يعني الوجودية اللي هم اهل وحي الوجود، لان الاتحادية هم الذين يقولون ان الله اتحد بخلقه، ما يقولون بكل مخلوقاته، غالب الاتحادية يقولون انه يتحد ببعض الخلق، اما الذين قالوا بان الخلق هو عن الخالق اللي هو ابن عربي، لان ابن عربي هو يعني ليس إمام الاتحادية وإنما إمام أهل وحدة الوجود، أنه ليس هناك إلا الله، بس كل هذه المظاهر في الخلق إنما هي بذاته الله. لذلك يقول كل كلام في الوجود كلام، كل كلام في الوجود هو كلامه، سواء علينا نفر أو نظام، سواء كان هذا الكلام نفر أو نظام يعني الشعر، فالمنظوم منه والمنثور كله كلام الرب تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك قول كبير. طبعا هذا مذهب من ألعن وأخص المذاهب التي أو ما نسمي المذهب، يعني هذا أكبر كفر وضع في الأرض، لأن كفر المشركين الذين يعني جعلوا لله جزءا، كفار العرب جعلوا الملائكة جزء من الله، بنات الله، والنصارى جعلوا عيسى ابن الله، فجزء فرد من أفراد، لكن هذا جعل كل المخلوقات هي الله سبحانه وتعالى، كما فيها أخص المخلوقات إبليس، فإبليس والملك والكلب والخنزير وكل النجاسات وكلها كلها أنهم هي الله سبحانه وتعالى، فما في ألعن من هذا يعني الاعتقاد، ألعن من كل أنواع الكفر والشرك التي يعني وجدت في الأرض. فهذه عندهم أن كل الكلام الذي يقال هو كلام الله عز وجل، أي كلام يقال في الكون هو كلام، هذا كلام هذا الخبيث هذا اللي هو ابن عربي، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نصره ونظامه، يعني المنصور والمنصور. نعم. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره، ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. يعني لا يصح ان احنا نصف احد بصفه قامت بغيره، هذا صح، هذا يقول لك لا من ثم الاعمى بصير وبصير اعمى، وهي صفه من لا يستقم به قامت بغيره. نعم. وبمثل ذلك الزم الامام عبد العزيز المكي بشرا المجلسي بين يدي المأمون بعد ان تكلم معه ملتزما الا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة، فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مقالدتي لنص التنزيل ويناظرني لغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدني حلال. قال هذه المناظرة مناظرة مشهورة وهي مرفوعة في كتاب الآن اسم الحيط، اللي كانت بين الإمام عبد العزيز المكي وبين مشر المريسي، كانت مناقشة حول يعني بصفة الرب تبارك وتعالى بين يدي المأمور. نعم. فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويرجع عنه هنا قال له أنا بس خليه يترك لفظ القرآن والحديث ويناقش من كتاب يعني بهذه الأدلة وأنا الآن يعني أنتصر عليه. نعم. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ فقال عبد العزيز يعني على أنه يدخل معاه في الحجة العقلية، فقال له تسألني ولا أسألك أنا لا جدا بالسؤال ولا أسألك أنت. نعم. فقال بشر اسأل أنت، وطمع في، فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه وخلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره، أو خلقه قائما بذاته ونفسه أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيئا مخلوقا، وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، ولا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة. يعني خلقه قائما بنفسه، قائما الكلام بنفسه، مش قائما بنفسه، قائما بنفس الله. ضمير هنا يعود على الكلام. عفوا؟ عفوا ثلاث احتمالات دلوا هذه الثلاث احتمالات على قولك أنت بأن الله يعني قد أن كلام الله مخلوق. لك الثلاث احتمالات لا رابع لك. فإما أن تقول أن هذا الكلام تقول أنه مخلوق، إما خلقه في نفسه أو خلقه بذاته قائم بذاته أو خلقه في غيره، أحد ثلاث ما في غير. يعني هذه قسمة ثلاثية ما لهاش رابعة هذه. فأحاد عن الجواب لأنه هو قال له ما بديش القرآن الحديث، يعني خلنا نتخاطب في الأدلة العقلية. قال له صار الأدلة العقلية سألك ولا سألني؟ قال له سألني. قال له طيب حتى تقول الكلام مخلوق بس كلام كلام الله. قال له هذا له ثلاث احتمالات من هرارة، مخلوق ومخلوق في ذات الرب جل وعلا، ولا مخلوق خلق مستقل كلام مخلوق روح وهكذا مستقل، ولا خلقه الله في غيره أقامه الله هذا الكلام في غيره. فحال على الجواب يجب أن نختار واحدة من دول لابد الله يكون مخلوق. فكان يقول خلقه كما خلق كل شيء. حال على الجواب قال له هذه حقيقة. فالمعمون قال له خلاص أنا عبد العزيز مش اسمه هذا البشر يعني انقطع، انقطع بمعنى انقطع هو الذي يعني يقدم له السؤال او الحجة والتي تلزمه ولا يلتزم. فعند ذلك شرح له هذا قال ليش انا قلت لك انا ان هما ثلاثة هذول. قال اول اذا كان هو خلقه في نفسه هو كان يصير هذا معناه ان الله تبارك وتعالى في صفاته مخلوق، وهذا ممتنع ان يقول الله تبارك وتعالى قد خلق صفاته سبحانه وتعالى. وإن كان الكلام الله خلقه هكذا مستقل هذا ليس له وجود، وهذا ممتنع أنه يكون كلام قائم الكلام قائم بنفسه. فإذا كان قائم بغيره وهذا هو موضع الشاهد هنا، إذا كل الكلام هذا كلام الله، لأن كل هذه المخلوقات الله خلقنا وخلقنا وخلق ما نعمل كذلك، فيكون كل الكلام الذي يكون في الوجود هو كلام الرب سبحانه وتعالى. نعم. فإن ولا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل الكلام طاعة ولا يعقل الكلام طاعة بنفسه يتكلم بذاته. فإن استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيكم. وعموم كل في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقراءة. ثم هذه الرسالة الحيدة لأن كان يلزمه ثم يحيد من الجواب يروح يميل على الجواب. ثم الكتاب هذا أو هذه المناقشة الطويلة أمام معمون سميت في الحديث. نعم. وعموم كل في كل موضع بحسبه ويعرف هذا بيان بقى. هذا بيان لاستخدام كل في لغة العرب. كل هذا في الرد على استدلالهم بأن الله خالق كل شيء يدخل فيها الكلام. فهنا بيان أيضا ناحية ثانية أن كل إذا جاءت في موضع بحسب يكون بحسب هذا الموضوع. نعم. يعرف ذلك بالقراءة. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. نعم. هذه كل لما أطلقت هنا الله يطلقها ما شملت. قال الله تبارك وتعالى عن الريح التي أرسلها على قوم عاد قال بل هو ما استعجلتم به ريح قال بل هو ما استعجلتم به ريح ها فلما رأوه عرضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عرض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح تدمر كل شيء بأمره. الله قال تدمر كل شيء، لكنها كل شيء يدخل هنا السماوات والأرض ما دمرت، ما دمرت هذه. لذلك لا قال ثم قال الله بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المشركين فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن المساكن أصبحت مستثناة من تدمر كل شيء. إذن تدمر كل شيء يعني مما هو يعني معد للتدمير، فدمرتهم كلهم، قتلتهم ما خلت فيهم أحد، دمرت زروعهم، دمرت يعني أساسهم عملهم، وأصبحت المساكن باقية خالدة، والأشياء التي تلك فيها هذه المساكن من أساسهم ومتاعهم وحياتهم كلها دمرت. ليس كل شيء، لما قلت دمر كل شيء معناه دمر السماوات والأرض والنجوم وكل شيء، فكل شيء إنما هو يعني كل هذه إنما هي بحسبها. نعم. ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء. نعم، من كلام من كلام الهدهد كذلك لما رجع إلى سليمان قال إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أوتيت من كل شيء ومن كل شيء بحسبها، يعني من كل شيء مما يحتاجه الملوك في العادة، العرش العظيم والأبهة والفخامة والجيش و و و ليس معنى ذلك أوتيت من كل شيء، أوتيت كل شيء وأصبح كل شيء عندها، حتى ملك سليمان كذلك. نعم. المراد من كل شيء يحتاجه الملوك، وهذا القيد يفهم من القراءه والكلام. المراد الهدهد انها ملكه كامله في امر الملك غير محتاجه الى ما يكمل به امر ملكها، ولهذا نظائر كثيره. والمراد من قوله تعالى الله خالق كل شيء اي كل شيء مخلوق وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق. نعم، فنفهم من كل هنا الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله، لأن الله ليس مخلوق، وما سوى الله كل مخلوق، السماوات والأرض هذه مخلوق، فالله خالق كل شيء، كل ما سواه سبحانه وتعالى، مش كل شيء يعني صفاته يدخل فيه. نعم. فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى صفاته ليست غيره، يعني صفة الله تبارك وتعالى هي الله، الله صفاته يعني شيء واحد، وليس الله غير صفاته، يقول الله غير كلامه وغير رحمته، هذه صفات الله تبارك وتعالى. نعم. لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة له لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال قديما بصفاته قبل خلقه، بل نفسه التكلم به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. لا. طيب. ثم ينتقد بعد ذلك المؤلف لاستدلال أيضا دليل من أدلته ما رد عليه. نعم. مقصود. ها؟ جاء الدليل شكل قلم دليل. شو؟ الله خالق كل شيء. قال لا يصح استدلال. لا يصح أن يكون دليلا عندك الله. عظيم. قال بل نفس ما استدلوا به يدل عليه. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح. يا يعني يكون نفسه في المدام هم اعتبروا بأن يعني الله خالق كل شيء، فكان هذا الله كل خالق كل شيء، هذا هو داخل في القرآن، هذا مخلوق، ما يصح أن يكون دليل. ما شاء الله يعني ما يصح أن يكون دليل على نفسه، يجعل هذا دليل على هذا، يكون نفس هذا كذلك مخلوق، يكون هذا الدليل نفسه مخلوق. وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أفسده من استدلاله جعل، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني جعل تأتي في اللغة بمعنى خلق وتأتي بمعنى صيّر، وإذا كان بمعنى خلق تكون يعني كل لازم، وما إذا كان بمعنى صيّر فإنها تلزم مفعولين، وفي جعل بمعنى شرع وهذا ما فيه في القرآن، يعني جعل في القرآن لها جاءت في ثلاث معاني، جعل بمعنى خلق وجعل بمعنى صيّر، ولم تأتي جعل بمعنى شرع، تقول معنى شرع تقول بيت فلان فجعل يتكلم، جعل يتكلم يعني شرع يتكلم. فهم استدلوا بأن الله سبحانه قالوا وإنا جعلناه قرآنا عربيا، فكلهم هنا جعلناه هنا، جعل هنا بمعنى صيّر وليس بمعنى خلق، وجعلوا الجعل هنا بمعنى الخلق، وفيه الجعل الثالث غير بمعنى جعل بمعنى اعتقد، وهذا موجود في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوهم هناك، هذه ثلاث معاني تأتي جعل فيه في القرآن، جعل بمعنى صيّر، جعل بمعنى اعتقد، وجعل بمعنى خلق، فهم جعلوا هنا جعل ذكي بمعنى صيّر، يعني شيء من شيء، فجعلوه بمعنى خلق. نعم. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي، يعني هذيك الأولين خلاص الأولين، رسال جعل بمعنى خلق في مفعول واحد، جعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور، أما الثانية تأتي بمعنى الصيارة، هي مثلا الصيارة حول شيء إلى شيء، تقول جعل يعني الخباز الدقيق خبزا، جعله خبزا يعني صيره وحوله من دقيق إلى خبز. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فسمعه موسى منها وعم قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى صلى الله عليه الصلاة والسلام النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت الابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكان في الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. تكون هي تكون هكذا لأن الكلام ينسب على من يصدر منه. إذا كان الكلام صادر من الشجرة يصير هو كلام الشجرة مش كلام الرب سبحانه وتعالى. وتكون هي هذا كلام الشجرة لما تقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين الشجرة هي اللي تكلم. تعالى الله عن ذلك. نعم. أي أن النداء كان في يا موسى إني وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين ولو كان هذا الكلام غير رب العالمين ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قوله فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة. أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون فحرقوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل فقد قال تعالى وإنه لقول رسول كريم وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل أو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك من استدلال الباطل اللي هو إنه القرآن لقول رسول كريم. نعم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي ملك أو نبي فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر لا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك أو الكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. على كل الرد على إنه لقول رسول كريم هذا أنه رسول كريم هو مبلغ لا له ولكن هو ليس منشئه. الكلام قوله يعني المتكلم به ليس قوله مبلغ. الرسول الكريم جبريل عليه السلام ثم محمد صلى الله عليه وسلم إنما دورهم في هذا الكلام كلام الله هو البلاغ وليس هو الإنشاء. نعم. ومن سمع قائلا يقول كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سمع الشخص يقول كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ما بتقول إن هذا كلام هذا المتكلم هذا كل كلام مين هذا يقول هذا كلام امرئ القيس معروف بس مش كلام هذا الشخص المدرس او القائل او الراوي الذي يروي هذا الشعر ويقول. وكذلك لو جلس من يتكلم ويقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يفهم من هذا الكلام ينسب الكلام من هذا كلام الرسول. وان كان يقوله من يقوله على اساس انه متكلم به او مبدئ له. الكلام كلام من يعني تكلم به أول من أما من نقله ومن يرويه فليس كلام. نعم.